إلهنا إلهنا نسألك يا الله نسألك يا الله بقلوب ملؤها الرجاء. اللهم اجبر أهلنا وإخواننا أهل الجهراء في مصابهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنك تعلم أن من بيننا ومن بين ثنايا هذه الصفوف من فقد أما أو زوجة أو أختا أو بنتا أو طفلا. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم، اللهم اجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها، اللهم املأ قلوبهم صبرا وسلوانا ورضا ويقينا، اللهم اجعلهم ممن صبر على بلائك ورضي بقضائك ورضي بقضائك ورضي بقضائك، اللهم اجمعهم بأهليهم في جناتك جنات النعيم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم، اللهم ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، اللهم املأ قبورهن نورا، اللهم املأ قبورهن نورا وضياء، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، واجعلهن في زمرة الشهداء، اللهم اكتبهن عندك شهيدات، اللهم اكتبهن عندك شهيدات يا فاطر الأرض والسماوات، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أتم عليهن أفراحهن في جنات النعيم في جنات النعيم، واجمعهن بأمهاتهن أمهات المؤمنين في جناتك يا رب العالمين. اللهم لا تجمع لهم بين نار الدنيا والآخرة، اللهم لا تجمع لهم بين نار الدنيا والآخرة، اللهم حرم على النار أن تمس أجسادهن يا رب العالمين. يا الله سألناك في هذه الساعة، سألناك رجوناك دعوناك، اللهم يا الله اللهم ارفع مقامهن في جناتك، واجعلهن في أعلى أعالي جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على ما أصابهن لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضيك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين.